نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. على النبي صلى الله عليه وسلم قال: موعظة إذا مشيت مع الجنازة وشفت الميت وشفت القبر، هذه أكبر موعظة. وش تبي موعظة غيرها بعد؟ ما هي أعظم من هذه؟ فهذا من فعل الناس الحقيقي، ما يفعله إلا الناس كثير منهم العوام ولا طلبة العلم ما يفعلون هذا. أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم شيخ محمد إلى السكينة عند الدفن، أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السكينة والطمأنينة عند الدفن. إيه، ما في شك أنه السكينة هو عند الدفن بهدوء وطمأنينة وصمت. نعم. ما تصجوا ولجوا مثل ما يفعل بعض الناس. صحيح. لا، بهدوء وطمأنينة. الناس في حزن والناس في هنا، والواحد تجده يتكلم في القبر وكذا ما بباله، ما كأنه إلا في أي مكان من المكان. الإنسان يخاف إذا شاف القبر وشاف الميت وكذا، يتذكر حالته هو من ساعة ما الساعات يصير منزلة هذا، يتذكر حالته هذه. أحسن الله إليكم على هذا التوجيه الشيخ محمد. يقول هذا السائل: الشيخ، دخلت المسجد لأداء الفريضة، فريضة الصلاة الجماعة، فوجدت الإمام قد سلم وشخص آخر مع الجماعة مأموم قام ليكمل الصلاة، فهل لي أن أصلي معه أو أنتظر جماعة أخرى إذا كان ذلك في يوم الجمعة؟ في يوم الجمعة؟ نعم. طيب، يوم الجمعة دخلت المسجد لأداء فريضة. إذا كان دخل المسجد، نعم والجماعة انتهت الصلاة، نعم، وقام من يقضي، فلا بأس أنه يأتي بجنب أحد القائمين يكملون الصلاة ويكبر معه وينوي الإمامة اللي أدرك بعض الصلاة، وهذا يكون مأموم معه، فهذا لا بأس به ويكمل صلاته. لكن الجمعة إذا ما أدرك مع الإمام ركعة ما تصير له جمعة. هذا لو دخل مع هذا الشخص اللي أدرك ركعة من الجمعة، ثم أنت لما جيت سلم الإمام من الجمعة وجدت إنسان قام يقضي، تصلي معه لا بأس. لكن إذا سلم تقوم وتأتي بأربع ركعات تصليها ظهر، ثم أيضا يوم تدخل معه تنوي إنها ظهر ما تنويها جمعة، لأن الجمعة أنت فاتك ما أدركت منها شيء، لكن تصلي مع هذا وتنويها ظهرا، وإذا سلمه أنت تقوم وتقضي صلاتك صلاة ظهر، هذا لا بأس. هذا السائل فضيلة الشيخ من سوريا ويعمل في الكويت، يقول: في بلدي هناك أشياء معترف فيها وهو نظام الاستئجار، يسمى هذا النظام الرهينة، يعني ليس لدي المبلغ الكافي لشراء منزل لأسكنه، عند نصف المبلغ أضع عند صاحب البيت رهينة لسنة أو سنتين حسب العقد، وعندما تنتهي الفترة المبينة نرجع إلى المبلغ كاملا دون نقص أو زيادة، يعني بدون أجار. سؤالي: هل هذا المبلغ الذي يبقى عند صاحب البيت هل عليه زكاة لأنه يبقى عنده سنة أو أكثر من سنة مأجورين ويدور عليه الحول؟ نعم، هذا بالنسبة يسأل عن الزكاة. نعم يا شيخ، ولكن الأمر فيه ما هو أهم من الزكاة. طيب، لكن لا بأس سؤاله عن الزكاة. الزكاة اللي يجب أن يخرج زكاته صاحب المال، الذي يملك هذا المال هو الذي يخرج زكاته. نعم. يعني صاحبه مالكه. أما اللي جعل عنده كرهينة هذا ما عليه، ما يخرج زكاة ولو استعمله، لكن الزكاة واجبة على صاحب المال. لكن الفعل هذا ما يجوز، الفعل هذا محرم، لأن الفعل هذا ربا،